الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله لفظ المعية وأن لها معنى عاما، ثم أن لها معاني خاصة بحسب السياق، ذكر أن من نظائر هذا اللفظ لفظ الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلبعض الأفراد من الاختصاص بها ما ليس لغيره، مثل الربوبية كما جاء في هذا السياق من سورة الأعراف في قول الله عز وجل برب العالمين رب موسى وهارون، فذكر أنه رب العالمين ثم ذكر أنه رب موسى وهارون، فلهما من الربوبية من الاختصاص ما ليس لغيرهما، ولهذا ذكر أن من رباه الله ورباه ربوبية خاصة فإنها أكمل من الربوبية العامة، وكذلك الفضل الذي خص الله عز وجل فضل الله على بعض الصالحين أعظم من فضله على غيره، ولذا قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. فالربوبية هنا لها معنى عام اشترك فيه جميع المخلوقات في أنها مخلوقة مربوبة، ولبعض الأفراد من الربوبية من الاختصاص من هذا المعنى ما ليس لغيره، ولهذا تضاف الربوبية لأشرف المخلوقات، لأن الله عز وجل خصها بمزيد الفضل والإنعام ما ليس لغيرها. وكذلك ما يقال الآن في تراجم العلماء عندما يقال أن من تلاميذ هذا العالم فلان وفلان لإبراز يعني فضل هذا العالم، وأن لهذا التلميذ من الاستفادة من الشيخ ما ليس لغيره، كما يقال من تلاميذ شيخ الإسلام ابن القيم، ولا يذكر يعني صغار القرب، لأن أثر الشيخ في هذا التلميذ أعظم من غيره، وهكذا. وكذلك في الصحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بين أبي بكر وبين عمر شيء من الاختلاف في الرأي فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحب؟ قال شيخ الإسلام: وكلهم أصحاب. ولأبي بكر مزية الصحبة ما ليس لغيره، فهذا مما يدل على أن هذه المعاني قد تطلق ويكون لبعض الأفراد منها من الاختصاص ما ليس لغيره. قال رحمه الله: وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نعم، ثم أيضا العبودية فإنها تطلق إطلاقا عاما في العبودية التي هي عبودية القهر من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم عبيد مقهورون. لكن لمن عبد الله العبودية الشرعية له من هذا المعنى ما ليس لغيره. ولهذا إذا قيل عبد الله فإنما يراد به العبد الذي استقام على دين الله عز وجل، وإن كان الكافر يدخل في العبودية العامة المطلقة. ولهذا عندما قال الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله لا يدخل فيها هذه العبودية القهر، وقال سبحان الذي أسرى بعبده لا يدخل في هذا كل عبد لله، وإنما هنا عبودية خاصة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العبودية الشرعية هي أخص من العبودية الكونية، وكذلك تفاضل الناس في العبودية الشرعية فإنهم يتفاضلون فيها. فللنبي صلى الله عليه وسلم من العبودية ما ليس لغيره، وإن كان أصل العبودية متحقق لغيره. وهذا مما يدل على أن هذا اللفظ يطرق على هذا ويطرق على هذا، ولكنه في بعض المواقف يطرق على المعنى الخاص فلا يدخل فيه المعنى العام. قال رحمه الله: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. نعم، ثم ذكر قال أن مثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة. واللفظ المشكك هو أن يكون هناك لفظ عام تدخل تحته أفراد، وهذه الأفراد متفاوتة في المعنى الذي دخلت فيه في هذا المعنى العام، مثل العبودية. العبودية معنى عام كل هذه الأفراد داخلة فيه، لكن للعبودية الخاصة الشرعية اختصاص بهذا المعنى أكثر من العبودية القهرية الكونية. وللنبي صلى الله عليه وسلم من هذه العبودية من الكمال وشدة التعلق بهذا المعنى أكثر من غيره. فإذا قيل هذا عبد الله فقد يراد به المعنى العام وقد يراد به المعنى الخاص، فيحصل شك للمستمع. وهذا مثل أن يقال في مجلس فيه علماء يتكلم الناس في كذا وفيهم العالم، فيشك الناس، قد يحصل شك في من هو العالم، وإن كان المقصود هنا بالقائل أن العالم الذي له أكمل أنواع التعلق بهذا الوصف وهو أعلم أهل المجلس، وهو أعلم أهل المجلس، فهذا عالم وهذا عالم. ولكن إذا أطلق العالم فإنما يراد به يعني ألصق الناس وأشدهم تعلقا بهذا اللفظ، مع أنه يطلق على من دونه. وهكذا في كثير من الألفاظ التي تسمى مشككة. قال مثل هذه الألفاظ التي يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ. الأسماء المتواطئة هو اللفظ العام الذي يدل على أفراد تتساوى في دخولها في المعنى العام، مثل إطلاق الإنسان على زيد وعمر، زيد وعمر من أفراد اللفظ العام، وهذا اللفظ متواطئ في إطلاقه على زيد في إطلاقه على عمر. المشتركة هو اللفظ العام الذي يدل على أفراد ولكنها متباينة في الحقائق، مثل لفظ العين. العين لفظ يدل على العين الباصرة وعلى العين الجارية، العين الجارية وهي الماء، والعين الباصرة وهي العين الصفة التي تكون في الموصوف الذي يبصر بها. فهنا اللفظ المشترك دل على معنيين وعلى فردين من الأفراد يتبينان في الحقيقة، فليست حقيقة العين الجارية هي حقيقة العين الباصرة، بخلاف زيد وعمر هما حقيقة واحدة. فاللفظ الذي يدل على أفراد ترجع إلى حقيقة واحدة يقال متواطئ، والذي يدل على أفراد متباين يقال مشترك، أي أنه يدل على هذا المعنى ويدل على هذا المعنى. فيقول إن الناس يختلفون هل هذه من المتواطئ أو المشترك، لأن هذه أمور نسبية، قد يقال أن هذا اللفظ متواطئ أو مشترك بحسب يعني فهم الناس لمدلول هذا المعنى. قال والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئ، بمعنى أن اللفظ العام يدل عليها، اللفظ العام يدل عليها وهو حقيقة في كل واحد منها. يقول إذ واضح اللفظ، إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وضع اللفظ لدخوله تحت القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها باللفظ. فالأصل في هذا أن اللفظ العام القدر المشترك يدل عليها، وإن كان أحيانا قد تكون لها اختصاص لكل فرد من الأفراد اختصاص ما يدخلها في المشترك، مثل أن نقول هذه الحقيقة غير هذه الحقيقة، فحقيقة العلم في زيد غير حقيقة العلم في عمرو، وإن كان زيد وعمرو يدخلان في معنى واحد وتحت حقيقة واحدة وهو الإنسان. قال رحمه الله: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا العرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. نعم، هذا أيضا تقرير معنى المعية، وأنها على حقيقتها، وأن الاستواء على العرش هو كما دل النص على ذلك، وأن معنى المعية لا يفهم منها السبل ولا يفهم منه أن الله عز وجل يكون في الأرض، بل الاستواء على حقيقته والمعية على حقيقتها. قال رحمه الله: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. نعم، هنا يقول أن من توهم أن السماء تحيط بالله، من فهم أن السماء في قول عز وجل علمتم في السماء أنها تحيط بالله، فهذا إن نقله عن غيره فهو كاذب، إذا قال هذا مذهب السلف فهو كاذب في النقل، وإن اعتقده فهو ضال، وهذا من دقة شيخ الإسلام، فيفرق بين الناقل فيوصف بالكذب، وبين من يقرر شيئا فيوصف بالضلال. ثم ذكر أن هذا لا يخطر ببال مسلم سليم الفطرة، بل إن كثيرا من الناس لو خطب بهذا هل القدح في ذهنه عندما تسمع قول الله أأمنتم من في السماء أن السماء تحيط به، يقول لعله يقول لا يخطر هذا بباله، كما هو شأن يعني من سلمت فطرته لم يخطر في باله التشبيه، وإنما التشبيه انقدح عند أهل البدع، وما زال كتاب الله يتلى على عوام المسلمين، وما جاء رجل يوم يسمع القرآن يقول سمعنا أن الله يوصف باليد والوجه وهذا يدل على التشبيه، ما قاله رجل سليم الفطرة، ولكن هذه الشبه إنما انقدحت عند أهل الباطل وعند أهل الضلال وعند أهل البدع، فلما نشروها في الناس أصبحت النفوس متعلقة بهذه المقالات، حتى أصبح التشبيه قد يقع فيه بعض من ينتسب إلى العلم لأنهم سمعوا الشبه ولم يكن لهم من العلم ما ينفي عنهم هذه الشبه التي سمعوها. أما العام الذي سلمت فطرته وسلم قلبه وسمعه من أن يتعرض لشيء من هذا، فإنه لا يعرض له شيء من هذه الشبه التي تعرض لكثير ممن ينتسبون للعلم في هذا الباب. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازة، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. ثم ذكر، قال: إذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس، لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. هذا فعل المفوضة، المفوضة يقولون هذا اللفظ لا يمكن أن يفهمه الناس، وإنما يعلمه الله ويختص بعلمه. ثم بعضهم يسلك مسلكا آخر فيقول: لا بد أن يفسر ويؤول. كل هذا باطل، فمعاني نصوص الصفات ظاهرة بينة يعلمها الناس ويعلمها أهل اللغة بلغته، فيعلمون أن الله عز وجل على العرش على الحقيقة، وأن استواءه على العرش على الحقيقة، ولا يفهمون من النصوص أن السماء تحيط به، بل إن نسبة العرش، نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، وكذلك نسبة العرش إلى نسبة السماوات والأرض إلى العرش كحلقة في فلاة، والله عز وجل بقدرته كما قال شيخ الإسلام، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فأين عظمة العرش بالنسبة لعظمة الله عز وجل؟ فإن لا يمكن لهذا المخلوق أن تكون هناك نسبة بينه وبين عظمة الرب عز وجل، فكيف يظن أن الله عز وجل تحيط به السماوات، أو أن السماء تحيط به، أو أن العرش يقله وأنه محتاج إليه؟ فكل هذه المعاني مما تردها النصوص، بل النصوص كلها متضافرة لمن عقل معانيها واستقرت هذه المعاني في نفسها، لا يمكن أن يخطر له هذا الخاطر ببعض، وهو أن السماء تحيط بالرب عز وجل. قال رحمه الله: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسط قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. يعني ثم ذكر أيضا أن ما جاء في الحديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسط قبل وجهه، أن هذا على حقيقته، ولا يفهم من هذا أن يكون الله عز وجل قبل وجهه كما يقال أنه في الجدار الذي أمامه، أو أنه بين يديه، ولكن كما يفهم المخاطب أنه إذا قام وهو يستقبل الشمس أو السماء فهو يستقبلها بوجهه، فهي قبل وجهه وإن كان في ذلك العلو العظيم. وهذا من تقريب الصورة، صورة الحقيقة، وليس المقصود هو تشبيه الله عز وجل بالشمس والقمر، كما جاء في حديث الرؤيا أنهم يرون الله رؤيا حقيقية كما يرون الشمس والقمر. قال رحمه الله: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك، مثل ذلك في آلاء الله هذا القمر، كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لبيان ثبوت الحقائق وتقرير الصورة، وليس المقصود التشبيه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ وهذا السؤال عما أشكل، وإن كان هذا لم يشكل على عامة الصحابة وعلى كثير من الصحابة، لكنه أشكل على بعض الأفراد منهم، وهذا مما يدل على أنهم إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، وأن كل من سكت عن هذا فإنه يدرك المعنى الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله. فالله أكبر، كيف كان هذا القمر يكون كل واحدا يراه مخليا به لعظمته؟ لأن القمر بالنسبة للمخلوقات مخلوق عظيم، الشيء إذا عظم كل إنسان يراه من جهته ويكون مخليا به، بخلاف الشيء الحقير فإن الناس يتزاحمون عنه، فعلى قدر حقارته يقل الخلو به. فلو كان شيئا عظيما جبل لأمكن أن يحيط به ألف رجل وكل واحد يقول أنا أرى الجبل، ولكن لو كان شيئا صغيرا كشجرة صغيرة فلا يكاد يحيط بها إلا قلة قليل الناس. أما إذا كان الشيء حقير فلا يكاد يراه إلا من هو أقرب ما يكون إليه. فالقمر مخلوق عظيم وكل يراه في مكانه، ويقول القمر معنا، فهو مع المسافر ومع المقيم. والرب عز وجل أعظم بكثير، وهذا تقريب لبيان هذه الحقيقة، وليس تشبيه للقمر، كما أيضا في حديث الرؤية تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للرب بالقمر عز وجل. قال رحمه الله: وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. نعم، هذا كما قال أنه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء. قال رحمه الله: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. نعم، لأن العلم بالكتاب والسنة كلما كان أقوى وأضبط للإنسان، كلما كان أضبط وأدق لمعرفة ألفاظ الكتاب والسنة والإقرار بهما لفظا ومعنى، كلما كان علمه أقوى، وكلما كان الكتاب والسنة أهدى له من كل شيء. ولهذا الكتاب والسنة هما أهدى للصحابة من كل قول، وأما الناس بعدهم فلضعف علمهم احتاجوا لبعض الكلام الذي يقرب لهم نصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. ثم ذكر أن بعض المتأخرين يقول أن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، قول القائل أن ظاهرها غير مراد لفظ مجمل، وهو محتمل لأمرين: محتمل أن الذي ينظر في النصوص يفهم من ظاهرها أنها تدل على التشبيه أو تدل على معنى باطل، مثل أن يفهم من قول الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبل وجه المصلي أنه في الحائط الذي أمامه، وأن الله معنا أنه بجانبنا. فهذا الظاهر لا شك أنه غير مراد، هذا الظاهر غير مراد. فمن قال إن الظاهر غير مراد فهذا المعنى صحيح، لكن لا يسلم أن هذا هو ظاهر الكتاب والسنة. ولهذا أدق ما يكون في هذه العبارة أن يقول الذي ظهر بي من هذا النص أنه غير مراد. ولهذا كان أهل العلم والورع يقول والذي يظهر لي من هذا النص، ففرق بين الظهور المقيد بإنسان والظاهر المطلق. فالظاهر المطلق هو الذي يظهر لكل من نظر في النص، فالظاهر المطلق حق. ولهذا قال ومن قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لأن الذي يظهر له من المعنى هو ما ذكر من المعنى الباطن، فيقول إن مذهب السلف غير مراد أصاب في المعنى، لأن المعنى الذي يقال أنه هو الظاهر فهو غير مراد، لكنه أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث. ظاهر الآيات والأحاديث لا يسلم أنها تدل على هذا المعنى الباطن، لكن الذي يقول الذي يظهر لي منها كذا فيلزمه أن ينفي هذا الظاهر لأن هذا المعنى باطل. ثم قال فإن هذا هو المحال، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه. فيمكن أن تكون ظواهر النصوص تدل على الباطل. ولهذا قال شيخ الإسلام والسلف ينزهون أن تكون نصوص الكتاب والسنة دلت على التعطيل أو التشبيه. ثم بين أنه إذا كان الإنسان لا يظهر له في نظره إلا أن يكون هذا هو الظاهر فيلزمه أن ينفي هذا الظاهر، فيكون مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق، مصيبا في قوله إن الظاهر غير مراد وهو يريد الظاهر الباطل الذي فهمه، وهو معذور في هذا الإطلاق لأنه هذا الذي يظهر له من هذا النص. ثم قال فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، كأن يقول هذا النص ظاهر في هذه الدلالة وهذا باطل. فهذه أمور نسبية تختلف باختلاف الناس، فما يظهر لفلان غير ما يظهر لفلان، وما يكون باطلا في حق فلان غير ما يكون في حق الآخر. ومن هنا نبهنا أكثر من مرة على المسألة التي يبنى عليها الحكم في مسألة العذر بالجهل، وأنها معلقة على بعض كلام أهل العلم يقولون في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. المسائل الظاهرة والخفية ليست مضطردة، أنها في كل أحد هي ظاهرة وفي كل أحد أنها خفية، والصحيح أن يقال من ظهر له ومن خفي عليه، هذا هو المعنى الصحيح. لكن العلماء إذا قالوا الظاهرة والخفية إنما يقصدون بحسب العموم الجزئي ليس العموم الكلي، يعني غالب الناس تظهر له وغالب الناس أو غالب الناس تخفى عليه. أما إذا نزل الحكم على المعين فلا بد أن يعرف هل هو ممن ظهر له الحق فخالفه بعد أن تبين له، أو أنه ممن خفي عليه. ولهذا قد لا يعذر الرجل العامي بمسألة ظهرت له وخفيت على عالم. لاحظوا الفرق، من عرف النص وظهر له الحق لا يعذر به ولو كان أحد عوام المسلمين، وقد يعذر به العالم الجليل لأنه خفي عليه. ولهذا نظاهر ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام في خفاء بعض المسائل الظاهرة على بعض الأئمة الكبار وعلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر من قصة عمر عندما جاءه رجل واستأذن عليه ثلاثة، قال فانصرفت وذكر السنة، قال البينة، ثم ذهبوا إلى حي من الأنصار وسألوهم عن السنة في الاستئذان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يستأذن المستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف، فقالوا والله لا يشهد على هذا إلا أصغرنا، فقام أصغر الأنصار وشهد بهذا. فهذه المسألة خفيت على عمر رضي الله عنه وهو من هو، وظهرت وعرفها ذلك الشاب الأنصار. وهكذا العالم قد تخفى عليه مسألة مشهورة بين الناس فيكون معذورا بما خفي عليه، وكذلك العام قد يتنبه لهذه المسألة أو ينبه عليه فتكون هي ظاهرة لها. ولهذا حتى أيضا القول بأن من نشأ في بادية أو مدينة غير منضبط، لأن لا نعلق الحكم على من نشأ على في بادية أو مدينة، فقد ينشأ في بادية وهو عالم، وقد يكون في مدينة وهو يجهل. ولهذا لا يوجد عالم يستفصل عن معين نشأ في بادية فيعلم أنه قامت عليه الحجة بالعلم فيعذره لأنه نشأ في بادية، ويستفصل عن حال آخر فيعلم أنه جاهل ثم يقيم عليه الحجة لأنه نشأ بحاضرة أو بمدينة. دائما الأحكام الشرعية ينبغي أن تنزل على الأوصاف الشرعية، من خفي عليه ومن ظهر له، وعند ذلك يتبين من أحوال المعينين هل ظهر له أم خفي عليه. فالمقصود أن مسألة الظهور والبطون يقول شيخ الإسلام قد يختلف باختلاف أحوال الناس بحسب علمه وبحسب فهمه، فالقول بأن هذا ظاهر لا يقطع بأن هذا ظاهر النص إلا أن يكون هناك إجماع واضح أو دلالة واضحة من اللغة. فقد يتوهم بعض الناس أن هذا هو ظاهر النص ويكون المعنى على غير ما هو، ولكن ينبغي أن يقرر هنا أن ظاهر النصوص حق، فمن فهم منها الحق الذي دلت على النصوص يكون هذا ظاهرها. ثم قال هو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن يقال أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. من يتوهم أن الظاهر باطل فلا يقال له أن الظاهر غير مراد فقط، وإنما يقال له هذا الذي فهمته وادعيت أنه الظاهر هو ليس الظاهر، ليس هو بالظاهر، وإنما الظاهر غيره، ثم يبين له المعنى الصحيح حتى يعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. لاحظوا دقة شيخ الإسلام، أن يعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى، اللفظ وهو أن يبقى على الألفاظ فلا تغير، والمعنى هو ما دلت عليه من الظاهر الحقيقي. قال رحمه الله: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. هذا الصنف الثاني وهو أن يفهم الظاهر من النصوص، وهو أن يعرف أن دلالة النصوص أنها تدل على الصفات وعلى الاستواء وعلى العلو، ثم يقول هذا الظاهر غير مراد. لاحظ، والأول يتوهم من الظاهر معنى باطن ثم يقول غير مراد، وهذا يعرف الظاهر ويعرف أن ظاهر العلو والاستواء والنزول على ظاهرها الصحيح الذي دلت عليه النصوص، ثم يقول الظاهر غير مراد، فهذا لا شك أنه كاذب فيما ادعاه ونسبه إلى السلف، أو أنه ضال فيما اعتقده في هذا الباب. فإن السلف كانوا يعتقدون صحة المعاني التي دلت عليها هذه النصوص. قال رحمه الله: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكي عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول: الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون للجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. نعم، ثم ذكر أن من الناس من يحكي عن السلف أن طريقتهم هو نفي الحقيقة، لكن يجعل الفرق بينه وبين الخلف أن السلف نفوا الحقيقة وتركوا التأويل، والخلف نفوا الحقيقة وأول، ويجعل الفرق بينه وبين السلف أن السلف تركوا التأويل وهؤلاء أول، وهم متفقون على نفي الحقائق عن الصفات. قال الشيخ الإسلام وهذا باطل في أكثر الصفات أنهم يثبتون حقائقها، وهو لم يذكر هنا كل الصفات من باب دقة اللفظ، فإن بعض الصفات السلف لا يفسرونها بغير ما دلت عليه، مثل اليد والوجه لا يفسرونها بغير ما دلت عليه لأنها معروفة، ولا يعني هذا أنهم يثبتون لها معاني أخرى. وأما النصوص، أما الصفات الفعلية وما جرى مجراها من الصفات التي أثبتوا معانيها مثل العلو والاستواء والنزول، فإنهم يثبتون معاني هذا، ولا يمكن أن ينكر هذا من كلامه، فهو معروف في كلامه. وهذا على خلاف دعوة من يقول أنهم لم يثبتوا لها معاني، وإنما أعرضوا عن حقائقها ولم يتأولوا، بل أثبتوا الحقائق وأثبتوا المعاني. قال رحمه الله: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ثم يذكر شيخ الإسلام ما كان عليه من البحث، يقول: والله يعلم أني بعد البحث التام، هذا يدل على استفراغ الجهد التام في البحث. ثم قال متوضعا: مطالعة ما أمكن من كلام السلف، وما قال مطالعة كل كلام السلف، وهذا من وراء شيخ الإسلام، فإنه لم يثبت أنه اطلع على كل كلام السلف، وإنما الذي أثبته هو البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، أنه ما رأى أنهم ينفون هذه الحقائق، بل إنهم يثبتونها إما نصا ظاهرا، وإما أن هذا الكلام يكون معروفا بالقرائن من كلامهم أنهم يثبتون هذه المعاني، بل إن في كلامهم من نفي التشبيه ما هو ظاهر بين، وكذلك من الرد على المؤول المعطلة الذين يعطلون النصوص فردوا عليه وشنعوا على الجهمية الذين ينكرون الحقائق، فدل على أنهم يثبتون حقائق هذه الصفات، وهذه شهادة من شيخ الإسلام بعد مطالعة ما أمكنهم من كلام السلف أن هذا هو مذهب السلف، وهو الذي دلت عليه أقوالهم ونصوصهم في كتبهم التي اطلع عليها شيخ الإسلام. قال رحمه الله: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامه، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا، وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثورية وأصحابه والأوزاعية وأصحابه والشافعية وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. ثم يذكر أن مذهب السلف أنهم لاحتياطهم ولدلالة مسلكهم في الإثبات، إذا رأوا الرجل أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هو جهمي معطل. إذا رأوا الرجل يغرق في نفي التشبيه مع نفي الصفات فإنهم يصفونه بأنه جهمي، لأن كثيرا من الجهمية يرمون أهل الإثبات بالتشبيه، ولهذا هذا مما يدل على أن السلف يثبتون المعاني، وإذا أغرق الرجل في نفي التشبيه فإنهم يخشون عليه أنه يبلغ مبلغ المعطلة في التعطيل، لأن المعطلة يزعمون أنهم ينفون التشبيه، فكذلك الذي يغرق في نفي التشبيه مع عدم الإثبات لأنه يخشى أن يكون دخل في مذهب المعطلة. ثم ذكر أن بعض هؤلاء يرمي بعض الأنبياء لأنهم مشبهة لتوهمهم أن هذه النصوص التي وردت عن هؤلاء الأنبياء أنها من التشبيه. ثم ذكر أن جل المعتزلة يدخل عامة الأئمة الذين يثبتون الصفات كما جاءت في كتاب السنة من المشبه، يجعلونهم من المشبه. قال رحمه الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن دلباس للشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالرافضة تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. ثم ذكر أن هذه الإطلاقات تحصل لكثير من أهل البدع أنهم يرمون أهل السنة بالألقاب الشنيعة التي يظنون أنهم خالفوا الحق فيها. ثم ذكر أن أحد الأئمة وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس وهو شافعي المذهب ألف جزءا في تنزيه سماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر أن أهل البدع يطلقون على أهل السنة الألقاب التي يظنون أنهم خالفوا فيها الحق، كما تسمي الروافض أهل السنة نواصب، لأن عندهم لا ولاء لعلي إلا بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناصب معاذ لعلي، وأهل السنة بريئون من هذا. والقدرية يسمونهم مجبرة، أي أنهم على مذهب أهل الجبر، لأن القدرية يقابلهم أهل الجبر الذين يرون أن العبد مجبور، فهؤلاء يجعلون العبد له قدرة كاملة وهم القدرية، وأولئك يسلبون العبد القدرة، فإذا خالف أهل السنة القدرية في مقالتهم رموهم بنقيض مذهبهم وهو الجبر. والمرجئة يسمونهم شكاك في مسألة الاستثناء، فلا يفرقون بين الاستثناء في الإيمان المطلق وفي الأصل، لأن هذا الذي يفهمه المرجئة أن الإيمان هو الأصل والتصديق، فمن استثنى فيه فهو شاك، وأهل السنة إنما يستثنون من الإيمان المطلق، والجهمية يسمونهم مشبهة كما تقدم، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، يطلق أهل الكلام على أهل السنة أنهم حشوية، أن كلامهم حشو وأنه لا فائدة فيه، ونوابت يعني أنهم جهلة وأنهم ظهروا بغير الحق، وغثاء أي أنهم لا خير فيهم كغثاء السيل، وغثرة أي أنهم جهلة. كل هذه الألقاب يرمي بها أهل البدع أهل السنة، وهكذا إلى هذا العصر، فأهل البدع وأهل الضلال وأهل الهوى يرمون أهل السنة بنقيض ما يتشددون فيه، ولهذا الآن بعض أهل الأهواء يرمي أهل السنة بأنهم مضيعة، لأن فيه تشدد لا يوافقونه فيه، فيرميهم بأنهم مميعة. وأهل التهاون في أمر الدين يرمون أهل السنة بأنهم متشددة، وأهل السنة بريئون من تضييع وما يسمونه بالتميع وبريئون من التشديد. ولهذا أذكر أن بعض من يخالفنا في المنهج والعقيدة اتصل مرة وهو يثني على موقف أهل السنة لما رأى فيه من العدل والإنصاف، وهو في الحقيقة يخالف المنهج الذي عليه الكتاب وما قرر، لكن وجد في الكتاب ما يناسبه. ونجد أيضا في الطرف الآخر بعض من فيه تهاون أحيانا قد يثني على الكتاب، ومن فيه تشديد قد يثني على هذا الكتاب أو على غيره. وهكذا كما نلاحظ في كتاب الله عز وجل وفي كلام السلف أن أهل البدع يأخذون طرفا من الحق الذي يرد في كتاب الله وفي كلام السلف وفي كلام أهل العلم وفي منهج أهل السنة ما يتقوون به، وأهل السنة يجمعون بين الحق بأطرافه، فيأتي المتهاون يأخذ من نصوص الرفق ما يثني بها على كتاب معين، ويتناسى أن هناك في مقابل هذا الرفق شدة في موطنها، والمتشدد يأخذ من نصوص الشدة في موطنها ما يعممه ويتناسى الطرف الآخر. وأهل السنة بريئون من كل ما يرميهم به أهل البدع من البدع المتقابلة، وهم وسط بين أهل التشديد وبين أهل التضييع وهكذا. فأهل السنة بريئون من هذه الألقاب كما أنهم بريئون من تلك الألقاب القديمة، لأنهم يدعون مع الحق. وهذا لا يعني أنهم معصومون، لكن منهجهم الذي سلكوه هو تقرير الأدلة التي لا يمكن أن يتطرق إليها هذا الباطل الذي يرميه به أعداء أهل السنة. كما كانت قريش أيضا، كما أن قريش كانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأنه مجنون أو أنه شاعر أو أنه كاهن أو أنه مفتريا، كل هذه من الألقاب التي يرمي بها أهل الباطل أهل الحق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من هذا. قال رحمه الله: قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة للذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. ثم قال: إن هذه علامة الأرث الصحيح والمتابعة التامة، فمن رمي من أهل البدع أهل السنة لا يمكن أن يرضوا أهل البدع، وكل أهل البدع خصوم لهم. ولهذا فأهل البدع لم يرضوا بأهل السنة، وإنما كل واحد منهم يرميهم بما يعتقد أنهم خالفوا الحق فيه، وهذه علامة الإرث الصحيح. ولهذا قال العلماء قديما: من أرضى الناس كله فهو رجل سوء. لا يمكن أن ترضي أهل البدع وأهل الحق، فصاحب السنة يرضي أهل الحق. وعندما نقول أهل الحق هم أهل العلم وأهل التجرد، وإلا فقد يكون في من ينتسب للسنة من أهل الجهل من يعتقد الباطل في كلام الناس، ثم إذا وجد العلم والتجرد فإن صاحب السنة يرضي أهل العلم ويرضون به ويرضى عنهم. وأما إرضاء الناس كلهم فإن هذا لا يكون إلا من متزلف يتزلف للناس، وهذا حال أكثر الناس الذين لا يحبون مواجهة الناس ومصادمة الناس يرضونهم. ولهذا كثير من المسائل الشائكة الآن إذا قلت لبعض من ينتسب للعلم بين الحق فيها فدعوا هذه المسائل، وهذه فتنة، هي الفتنة في السكوت عن الحق. لا بد أن يصدع الناس، ولكن بعض الناس يخشى أن يصادم الناس وأن يتكلم بالحق لأن الناس سيذمونه، خصوصا المسائل. أما كون أن نكرر مسائل معروفة عند الناس ليس لنا فضل، والسلف ما كانوا يؤلفون إلا بعد أن توجد الفتنة، فإذا وجدت الفتنة أزالوا الفتنة بالعلم. أما أن نكرر كلام السلف الذي لا اختلاف فيه بين الناس اليوم ونترك المسائل المعضلة المشكلة التي تنازع الناس فيها ليس هذا من النصح للأمة، بل يجب على من كان عنده علم أن يتصدى لهذه المسائل المشكلة ويبين الحق فيها ويقرر الحق كما دلت عليه النصوص. قال رحمه الله: أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. ثم ذكر أن الناس فيهم مخالفة، إما أن يخالفوا بالباطن دون الظاهر، أو الظاهر دون الباطن، أو أنهم لهم مخالفة جزئية في الظاهر والباطن بحسب الإمكان، فيكون لهم مخالفة بقدر ما يحصل لهم من النقص في الإيمان الباطن أو الظاهر. ولهذا يأتي بعض هؤلاء فينكر بعض الحقائق، كأن يرمي من يرمي أهل السنة من الروافض ببغض علي، لأنه لا محبة لعلي ولا ولاء له إلا ببغض أبي بكر وعمر عنده، فمن لم يبغض الشيخين فقد كان فهو ناصبي مبغض لعلي، وهذه الحقيقة باطلة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم، فهؤلاء إما أنهم يعرفوا أن هذا باطل، وإما أنهم معاندون كما قال شيخ الإسلام وهو الغالب في حالهم أنهم معاندون للحق الذي دلت عليه النصوص. قال رحمه الله: وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. أيضا كقول القدري يقول: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق الأفعال، كانت له إرادة في وجودهم في خلق الأفعال، فقد سلب العباد القدرة. هذا لا يلزم، فالقدري يقول أنه لا فعل للعبد إلا بقدرة تامة من العبد عليه، هذا غير صحيح، فالعبد له قدرة بما أعطاه الله من القدرة. فيقول: من اعتقد أن الله خالق لأفعال العباد فقد جعل العباد مجبورين. من لم يقل إن العبد قادر على فعل نفسه وقال قدرته بمشيئة الله ولا مشيئة له إلا بمشيئة الله، يقولون هذا جبر، هذا غير صحيح، لأن أهل السنة لا يقولون بالجبر ولا يقولون بأن العبد قادر على فعل قدرة كاملة. قال رحمه الله: وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. أيضا كقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور، وهذا لا يلزم، فالله عز وجل فوق العرش من غير أن يحيط به مخلوق، أو قال أنه جسم أو أنه مشابه لخلقه، فهذا لا يلزم، هذه اللوازم الباطلة لا تلزم من يقول إن الله فوق العرش. قال رحمه الله: وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرب لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. نعم، أيضا كقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض. هؤلاء يطلقون على أن الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالجواهر، والجواهر أجسام إما مركبة أو فردية، فمن أثبت الصفات لله فهو مجسم وهو مشبه، هكذا يزعمون. قال: لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر، الجوهر هو ما يقوم بنفسه، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. فيقول: إذا أثبت الصفات قال الجهمية هؤلاء مشبه مجسم، لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجوهر. قال: وكل يقوم لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وهذه من صفات الأجسام عندهم، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، جسم مركب أو جوهر فرد. الجواهر على قسمين عندهم، إما أن تكون مركبة أو أفراد، فالمركب هو ما يتركب من أكثر من فرد، والجوهر الفرد هو الذي لا يقبل القسمة ولا ينقسم، فيقولون هذا جعل الله جسما، إما أن يقول هو جسم مركب أو أنه فرد. قال ومن قال بذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. قال رحمه الله: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال رحمه الله: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. ثم ذكر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها، في مواقف الناس من الصفات وأحاديثها، ترجع هذه الأقسام إلى ستة أقسام، وهذه الأقسام الستة منقسمة أيضا إلى ثلاثة أقسام، عن كل قسم يتفرع قسمان، قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان وهما اللذان يقولان هي على ظاهرها، فالأول من القسمين من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. إذن هذا المسلك الأول من يقول هي على ظاهرها ويجعل ظاهرها صفة المخلوق، وهم المشبه ومذهبهم باطل، وهم الذين رد عليهم السلف، وتضمنت النصوص الرد عليهم كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. قال رحمه الله: والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. ثم ذكر أن من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود، وهذا مذهب السلف، يجرونها على ظاهرها ولكن يثبتون المعنى الصحيح الظاهر منها، فإن هذه الأشياء هي مما يليق بالله، هي مما يليق بالله عز وجل، كما أن ما يوصف به المخلوق هو مما يليق به. ولهذا أهل السنة يقولون أن ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات هي حقيقية، وما يضاف إلى المخلوق من الأسماء والصفات هي حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، خلافا لمن يدعي أنها مجاز في أحد النوعين أو أنها في كل النوعين، فهذه تليق بالله عز وجل، ما يضاف إليه يليق به وما يضاف إلى المخلوق يليق به. ولا يلزم إذا كانت هذه الصفات التي نضيفها إلى المخلوق ونسميها جارحة ونقول أنها تستلزم الأجسام، لا يلزم أن يقال هذا فيما يضاف إلى الله عز وجل، لأن ما يصح أن يوصف به المخلوق لا يصح أن يوصف به الله، وما يوصف به الله عز وجل لا يصح أن يوصف به المخلوق، فإن لله من الكمال ما لا يصلح للمخلوق، وللمخلوق من النقص ما لا يصح أن يوصف به الله عز وجل، وهناك قدر مشترك في الأسماء من حيث الإطلاق قبل الإضافة، فإذا أضيفت كان لله عز وجل منها ما يليق به، وإذا أضيفت للمخلوق كان للمخلوق منها ما يليق به. قال رحمه الله: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. نعم، هذا تقرير للأصل العظيم بأن القول في الصفات القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. فإذا كان هؤلاء يقولون لا نعقل هذه الصفات إلا أنها من صفات الأجسام، فيقال لهم: أنتم أيضا تثبتون الذات، وهذه الذات تثبت للمخلوق وتثبت لله عز وجل، فيلزمكم أن تقولوا لا نثبت ذاتا إلا وهي من جنس ما يثبت للمخلوقين. فإذا قالوا لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، يلزمهم هذا أن يقولوا بهذا في الصفات. نعم. قال رحمه الله: فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق، فقد ضل في عقله ودينه. نعم، إذا أنكر الصفات وقالوا لا نعقل منها إلا ما يكون من صفات المخلوق، فيقال أن هذه الصفات هي صفات للذات. فإذا كنتم تعقلون أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، يلزمكم أن تثبتوا أن أسماءه وصفاته ليست كأسماء وصفات المخلوقين. وإذا كنتم تقولون أن الأسماء والصفات يلزم منها التشبيه، فكذلك الذات يلزمكم أن تقولوا بأن إثباتها يلزم من إثباتها التشبيه. فإذا كافر وقالوا لا نثبت الذات، فلا بد أن يثبت الوجود. إذا أثبت الوجود يقال لهم أيضا يلزمكم التشبيه. فإذا أثبتتم وجوده يلزم أن تجعل وجوده كوجود المخلوقين، لأن المخلوقات موجودة، المخلوقات التي خلقها الله هي موجودة. فإذا قالوا ليس الوجود كالوجود، قيل لهم يطردوا هذا أيضا في الذات وقولوا ليست الذات كالذات، ثم أطردوا هذا في الأسماء والصفات وقولوا ليست الأسماء والصفات كالأسماء والصفات، وهكذا. قال رحمه الله: وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. نعم، هذا أيضا من الرد على هؤلاء، كما قال الشيخ حسان: ما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، يسأل عن الكيفية في الصفات، فيقال له: كيف هو في نفسه؟ كيف ذات الله؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنها الباري غير معلوم للبشر، قل له أيضا: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. فإذا كنت لا تعلم كيفية الموصوف، فكيف تطلب منا معرفة كيفية الصفة؟ وكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما يعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. نعلم أن أسماء الله تليق به وأن صفات الله تليق به من حيث الجملة، ونثبت ما أثبت الله لنفسه من غير بحث عن الكيفية، لأننا لم نخاطب بها. قال رحمه الله: بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ هذه أيضا من الأمثلة العظيمة، وهو نعيم الجنة. فإن هناك أسماء مذكورة في نعيم الجنة وهي مذكورة في الدنيا، وهي متباينة في الحقائق. كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. انظروا إلى دقة كلام السلف، جملة مختصرة من كلام ابن عباس تغني عن كلام ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، هذا دليل على تفاوت الحقائق. ومن هنا يفسر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقد يقول قال أخبرنا الله بما في الجنة، فكيف يقال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ إنما أخبرنا عن الأسماء، لكن الحقائق لا تخطر ببال. ولهذا لو لم يخبر ببعض الحقائق ما عرفنا هذه الحقائق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهم وأن يأخذ قطحا من عنب قال لو أخذته لأكل منه أهل الأرض. وجاء أيضا أن الحوراء أن زوجها يرى صفحة وجهه في خدها ويرى مخ ساقيها من خلف العظم واللحم. فلو لم نخبر بهذه الحقائق من الذي يتصور أن يكون هذا في صفات نساء الجنة؟ فهذا مما يدل على التباين في الحقائق مع الاتفاق في الأسماء. فإذا كان نعيم الجنة هو خلق من مخلوقات الله، هذا مخلوق وهذا مخلوق، فيه من التباين وبينه من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ هو أعظم بكثير. قال رحمه الله: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ثم ذكر مثلا آخر وهو الروح، هذه الروح التي في البدن والتي يعلم الناس وجودها في أبدانهم، وأيضا ذكر اضطراب الناس في بيان حقيقتها وأن الله عز وجل لم يخبر عن حقيقتها وإنما جعل أمرها إلى الله عز وجل، يدرك الناس أنها تخرج وتعرج إلى السماء وأنها تسل كما تسل الشعرة من العجين، وما ورد أيضا في صفاتها من النصوص، وأن البصر يتبع الروح عند خروجها من البدن، كل هذا يدرك. وهذه الحقائق ليست كحقائق البدن، ولهذا لما رأى الفلاسفة التباين بين الروح والبدن أنكروا هذه الحقائق وهي ثابتة، لكنهم جهلوا التباين بين صعود الروح وصعود البدن وبين راحة الروح وراحة البدن. ولهذا يلاحظ الآن أن الروح لها غذاء غير غذاء البدن ولها راحة غير راحة البدن، فقد يكون الإنسان متعب في بدنه لكنه مرتاح في روحه، وقد يكون معذبا في روحه مرفه في بدنه، فهذا مما يدل على التباين في الحقائق. فهذا يغني العاقل إذا كان يجهل حقيقة الروح وكيفية صعودها ونزولها وكيفية اطمئنانها وسكونها وكيفية شقائها وعذابها، مع أنه لا يرى هذا في الظاهر، فقد يرى الإنسان يكاد يموت من الهم وقد لا يرى عليه في الظاهر بشدة تجلده، مع أن هذا موجود في روحه وفي بدنه، بل إنه لا تعرف حقيقة الروح حتى اختلفوا فيها كما قال بعض المتكلمين إلى أكثر من 100 قول، فمنهم من قال هي النفس ومنهم من قال هي الدم ومنهم من قال هو الهواء، فلم يعرفوا حقيقتها وهم عاجزون عن كنه الروح وعن حقيقتها، فكيف يطمع الواحد منهم أن يعرف كيفية صفات الله عز وجل؟ بل حتى في الأبدان مع تقدم الطب الآن جهل كثير من الأطباء معرفة كيفية المخ وعمل المخ، ولهذا إذا أصيب الإنسان بشيء من الحوادث وحصل له إصابة في المخ يقف الأطباء موقف العاجز أمام هذه الإصابة ويقولون لا ندري بأي شيء يصاب، هل يصاب بعمى أو بشلل أو يموت أو يأذن الله عز وجل بشفائه، يقفون موقف العاجز، وهذا بدل وهو موجود ويدخلونه في أجهزتهم ويشرحونه ومع هذا يقفون موقف العادة، كذلك السمع، كذلك العقل، فهم عاجزون. بل كلنا نعجز عن مسائل الآن موجودة في الكتب، ويقول القائل أنا لا أفهمها إلا على شيخ. كيف يطمع العاقل أن يعرف وأن يبحث عن كيفية صفات الله عز وجل التي حجبت عن الخلق ولم يطلع عليها أحد؟ قال رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها بالباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، أو غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. ثم ذكر قسمين اللذين ينفيان ظاهرها. قال: أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله، ينفون ظاهرها ويقولون أن ظاهرها لا يدل على صفة، يقولون وأن الله لا صفة له ثبوتية، ينفون أن تكون هذه الصفات في الباطن تدل على صفات الله عز وجل، ويقولون أنه لا صفة لله ثبوتية، بل صفاته إما سلبية كما يصفونه بالصفات السلبية ويغرقون في السلب كما هي طريقتهم، حتى بلغ بهم الأمر إلى تشبيهه بالمعدومات كما قال الشيخ الإسلام. والذين يتعمدون نفي النقيضين أفضت بهم هذه الطريقة إلى تشبيهه بالممتنعات، فيقولون صفاته إما سلبية وإما إضافية. السلبية هي الصفات المنفية، والإضافية هي التي الصفة الإضافية هي التي تتعلق بمعنيين منفردين، إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، مثل الأبوة والبنوة، فإذا وجدت صفة الأبوة لا بد أن توجد البنوة، وإذا وجدت البنوة لا بد أن توجد الأبوة، فيجعلون صفاته إضافية، مثل يقولون رحيم يرحم، فيجعلون هذه الصفات إضافية، أن لها معنى يعرف به المعنى الآخر، ولا يثبتون من هذه الصفات إلا ما فهموا بعقوله وما أثبتوا لله عز وجل من المعاني العامة المطرقة، وإما مركبة منهما من السلبية والإضافية، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة كما هو عند الأشاعرة على اختلاف بينهم في هذه الصفات، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، فلا يجعلون له صفات ثابتة قائمة بالذات عز وجل. ثم هؤلاء ذكر شيخ الإسلام أنهم على قسمين: القسم الأول يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استوى، وهم المؤولة الذين يؤولون الصفات ويثبتون معنى آخر كطريقة كثير من أهل الكلام، يقولون اليد بمعنى القوة، المجيء مجيء الرحمة، وهكذا يثبتون معنى استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان أو القدر، أو بمعنى ظهور نور العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم آخر يقولون الله أعلم بما أراد منها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة، يعطلون المعنى الصحيح ويقولون الله أعلم بالمراد منها، لكن نحن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه من الصفات المعروفة لنا، ثم يمسكون عن إثبات معنى للمعنى الذي نفوه وعطروه من صفات الله. هذا هو التفويض. نعم التفويض لا سيأتي. قال رحمه الله: وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. ثم ذكر القسمان الواقفان. القسم الأول يقول يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن يكون أن لا يكون المراد صفة لله، فيترددون بين مذهب السلف ومذهب المعطلة. قالوا هذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، يترددون ويتوقفون ولا يتميز لهم الحق من الباطل في هذا الباب. وقسم يمسكون عن هذا كله، يمسكون بالكلية ولا يزيدون عن تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، وهذا مذهب المفوضة الذين يعرضون بهذا. والقسم الثاني من الذين يتأولون فيهم تفويض، لكنهم لا ليسوا هم من المفوضة الخالصة الذين يفوضون المعنى، لأن الأول يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا، فيثبتون شيئا. وأما هؤلاء المفوضة الخالصة وهم الذين يعرضون بالكلية ولا يزيدون عن تلاوة هذه النصوص، يعرضون بقلوبهم وبأذهانهم أن يتأملوا وأن يتفكروا في معانيها. قال رحمه الله: الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم ذكر أن الطريقة في باب الأسماء والصفات وأحاديثها هي الطريقة الثابتة بالآيات والأحاديث الدالة على هذه الصفات، ويعلم الصواب، تعلم طريقة الصواب في هذا وامثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، فما دلت النصوص الأخرى عليه وما دل الإجماع عليه فهو الحق. وهذه الدلالة وهذا الفهم يتفاوت الناس فيه بحسب فهم الكتاب والسنة، وبحسب ما وهب الله عز وجل لبعضهم من النور دون بعضهم، والموفق من وفقه الله، فهناك من يخفى عليه الحق بحسب علمه، بحسب ما يعرض له من الجهل بالشريعة وبدلالة النصوص، ومنهم من يؤتى من العلم ما يتبين له بحسب فهمه للنصوص. وكذلك مما يؤثر في هذا سعة علم الرجل في أدلة الكتاب والسنة، فإنه كلما اتسع اطلاع العالم على النصوص كلما علم من النصوص ما يفسر النصوص الأخرى. قال رحمه الله: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم هنا شيخ الإسلام يرشد إلى مسألة عظيمة، وهو التضرع إلى الله عز وجل لأن يهدي الله قلبه، كما جاء في هذا الدعاء الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من الليل، وهو من التضرع إلى الله عز وجل أن يهدي الله عز وجل العبد لما اختلف فيه من الحق بإذنه. والإنسان محتاج لهذا الدعاء ولغيره من الأدعية التي يتضرع فيها العبد لله عز وجل أن يهديه. فإن الإنسان ضعيف وهو مخذول إن لم يوفق الله. ومن أعظم أسباب التوفيق استشعار العبد بضعفه وجهله وتقصيره وأنه محتاج إلى الله في كل حال وفي كل مسألة. فإذا استشعر هذا وأنه فقير لربه في كل شيء، في هدايته وفي فهمه وفي علمه وفي حفظه وفي معرفته بالنصوص، وتضرع إلى الله يرجى له التوفيق. وأعظم أسباب الخذلان الكبر والعياذ بالله، وأن يظن الإنسان في نفسه أنه نال العلم وأنه بلغ درجة وأنه بعقله وذكاه استطاع أن يفهم، فيسلب قد يسلب الإنسان العلم بعد حصوله إذا ظن أنه قد أوتي هذا العلم لقدرته ولمكانته. ولهذا خذل كثير من أهل الذكاء بسبب هذه المسألة، كما قال شيخ الإسلام في وصف المتكلمين والفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. أوتوا ذكاء وعقول ولكنهم لم يؤتوا زكاء، لم يزكهم الله، لم يوفقهم. فالإنسان يحتاج إلى ذكاء وزكاء، فمن رزقه الله الذكاء فعليه أن يتضرع إلى الله أن يهبه الزكاة التي يزكو بها ويزكيها الله عز وجل بالفهم، وإلا فالذكاء لا يكفي. وقد بعض الناس لا يكون له ذكاء لكن لشدة تضرعه لله عز وجل فقد يرزقه الله الفهم بتضرعه إلى الله. وأرجى ويعني أسوأ ما يقال أن يكون عليه هو بمنزلة العوام الذين لم يضلوا في هذا الباب، وإنما هو مستشعر لفقره وتضرعه إلى الله عز وجل في كل حال. ثم ذكر شيخ الإسلام أن العبد إذا افتقر إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله، في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في كلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. هذا قول مجرد وعالي يشهد له بالعلم والفضل والفهم. وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام هذه المسألة ويذكر هذا في نفسه ويرشد إليه، وأنه يتأمل في المسألة فلا يفهم، فيلزم الاستغفار والتوبة والتوكل حتى يفتح الله عليه. في كثير من المسائل يقول: وهذا مما من الله به عليه وقد رزق خيرا كثيرا لا يخطر بباله. يذكر هذا في كتبه، وهذا منهج الآن ينبغي أن يحتذى وأن يسلك هذا الطريق الذي جربه هؤلاء المجربون. فما وفق أحد من أهل العلم والفضل إلا مع استعانته بالله، كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين أنه ما وفق موفق إلا بهذين الأصلين: بالعبادة والاستعانة، عبادة الله والاستعانة به. ولهذا مقام الربوبية، الإيمان بالربوبية مقام الاستعانة، مقام الألوهية مقام العبادة. فمن حقق الأمرين وعلم أنه مرغوب ضعيف وأنه محتاج إلى ربه فاستعان به، ومن عرف أنه عبد لله وأنه يجب عليه أن يؤدي حق العبادة لله، فإذا تحقق له هذان الأصلان فهو على خير عظيم. قال رحمه الله: ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مرتبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم ذكر في مقابل طريقة الموفقين أن نهاية أقدام بحث الفلاسفة والمتكلمين هو ذلك الشك الذي صرحوا به في نهاية أعمالهم، وأنهم أفضى بهم إلى الشك فيما هم فيه، وأن غالب ما يؤول إليه أمرهم إما دعوة لا حقيقة لها كدعواهم الباطلة التي ليس لها حقيقة، أو شبه مركبة من قياس فاسد، قال: أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية. وهنا كأن في بعض النسخ ما يصحح هذه اللفظة، فإن المحقق ذكر في قول قضية كلية لا تصلح جزئية، فإنه في بعض النسخ سقطت إلا، والذي يظهر أن هذا هو الصحيح: قضية كلية لا تصلح جزئية. والقضية الكلية هي التي محتملة بالحق والباطل، والمقصود هو اضطراب هؤلاء، وأنهم في شك من أمرهم وفي اضطراب من حالهم، وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة الذين هم في يقين من عقيدتهم بالله عز وجل. قال رحمه الله: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. نعم. ثم قال: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة، كلامهم هذا الباطل كلام الفلاسفة المتكلمين إذا ركب بألفاظ كثيرة وطويلة يقول يوهم الغر، وهو الذي لا يتفطن للشر وإنما هو في غفلة من ما يوهمه السراب للعطشان، ما يظنه العطشان أنه ماء وهو ليس بماء. وكذلك الغر يتوهم في كلامهم أن فيه النفق. ثم قال: ازداد إيمانا وعلما بما جاء في الكتاب والسنة، إذا تبين له حقيقة ما جاء به هؤلاء وقارن بين طريقة السلف وطريقة هؤلاء ازداد إيمانا وعلما بما جاء في الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، الأشياء تتبين بضدها، فمن عرف طريق السلف عرف ما هم عليه من الفضل، ومن عرف طريق هؤلاء عرف ما هم فيه من نقص عن مذهب السلف. ثم قال: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. نعم، إذا عرف كلام هؤلاء وكان من يعرف الباطل على تفصيله ومدى ما أفضى بأهله فلا شك أنه يكون أشد حذرا وأعرف بالحق من الذي لم يعرف الباطل. قال رحمه الله: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ثم ذكر أن المتوسط من المتكلمين يخشى عليه أكثر من غيره، لأن الناس في هذا العلم فيما يدعى أنه علم من الكلام والفلسفة على ثلاثة أقسام: من لم يدخله أصلا فهو على فطرة سليمة، ومن دخله وبلغ غايته وعرف ما أفضى إليه من الجهل والحيرة والشك فهذا نجا منه فيكون متعطشا للحق فيقبل. ثم الذي يخشى عليه هو هذا الذي دخل فيه ولم يخرج منه وهو متوسط، لم يسلم تسلم فطرته من الدخول فيه ولم يبلغ غايته فيعرف فساده، فهذا الذي يكون متوهما وهو في حيرة وشك. ولهذا كثير من المتكلمين والفلاسفة حالهم فيما هم فيه هو حال المتوسط، وأما أساطيرهم الكبار وأذكياؤهم فالذين اقتحموا ذلك الباب وعرفوا غايته أدركوا في نهاية أعمالهم أن الذي هم فيه أنه لا خير فيه، وصرحوا بحيرتهم وبشكهم، وتمنى بعضهم أن يكون على عقيدة امرأة أو عجوز من عقائد من نساء نيسابور، تمنى بعضهم أن يموت على عقيدة أمه، وندم بعضهم على أن خاض في هذا العلم بعد أن نهاه أهل الإسلام وندم على ذلك. ثم قال: وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، يعني من هؤلاء، لأن حال نصف المتكلم لم يبلغ معرفة فساد علم الكلام فينجو، ولم يكن من الذين لم يخوضوا فيه فيكونوا على سلامة. ونصف المتفقه يلاحظ أن نصف المتفقه بين العالم والجاهل، فالجاهل يعلم جهله فيسلم، ويتفقه على العلم، والفقيه يغنيها الله بفقه عن الجهل، لكن نصف الفقيه هذه هي المشكلة، وهذا أكثر ما تعاني الأمة منه. رجل لم يعرف أنه جاهل فيسأل، ولم يبلغ العلم فيغنيه عن سؤال غيره، وإنما هو نصف متفقه ونصف متطبع يعرف شيئا من الطب، فيكون هذه المعرفة وبال عليه، لأنه ليس بجاهل فيرجع إلى الأطباء، ولم يبلغ من الحذاقة في الطب ما يتجنب به الخطأ. ونصف نحو كذلك في هذا الباب، إذا كان لا يعلم هذا الباب من العلم يسأل غيره، وإذا بلغ هذا العلم اكتفى بعلمه عن سؤال غيره. فإذا كان على نصف العلم أفسد اللسان بهذه الطريقة، كما أن الأول يفسد الأبدان، قال هذا يفسد الأديان وهو المتكلم، وهذا يفسد البلدان وهو المتفقه، وهذا يفسد الأبدان وهو المتطبب، وهذا يفسد اللسان وهو النحو. فالمقصود أن هؤلاء الذين هم أنصاف المتعلمين في كل باب هم أشد خطرا على الناس من الجهلة، لأن الجاهل جهله بسيط يدري أنه لا يدري، وأما نصف المتعلم فهو لا يدري أنه لا يدري، فيكون جهله مركب. قال رحمه الله: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر حال هؤلاء المتكلمين أنهم فيما هم فيه ليس حالهم وأمرهم إلا أنهم جمعوا الشبه والتي أفضت بهم في نهاية الأمر إلى شك وإلى حيرة، ولهذا ذمهم السلف وقال فيهم الإمام الشافعي ما ذكر المصنف، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والأشعار، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. كلام السلف في ذمهم كثير، قد صنف الإمام الحاوي كتابا في ذم علم الكلام، ونقل فيه الكثير من كلام السلف في ذم هؤلاء. فهؤلاء ليس لديهم إلا الشبه التي جمعوها واشتغلوا بها أعمارهم ثم أفضت بهم إلى الحيرة وإلى الشك. ثم ذكر الشيخ الإسلام من وجه آخر أن الإنسان إذا نظر في حال هؤلاء بعين القدر، يعني نظر إلى ما قدر الله عليهم وما هم فيه، والحيرة مستولية عليهم، الشيطان مستحوذ عليهم، رحمهم، قال: رحمتهم ورفقت عليهم، فالإنسان يرحمهم. وهذا حال نظرة السن لكل مبتدأ، ونظرة من أطاع الله إلى كل من عصى الله، فإنه إذا نظر إلى هؤلاء بعين القدر فإنه يرحمهم إن سلبوا الهداية والعلم والتوفيق. ثم قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أعطاهم الله ذكاء ولكنه ما وفقهم لتزكية النفوس، والإنسان محتاج إلى الذكاء أكثر من احتياجه إلى الذكاء، لأن الذكاء هبة من الله، وقد يكون المجنون في الجنة يوم القيامة لأنه معذور، وكذلك الصبي إذا مات قبل البلوغ فإنه لا تكليف عليه. ف فالإنسان قد يدخل الجنة بغير عقل، ولكنه لا يدخل الجنة إلا من زكاه الله وهداه للإيمان. فاحتياج الناس للزكاة أكثر من احتياجهم للذكاء، وإن كان الذي رزقه الله ذكاء وزكاء فهو أعظم، كما كان الرسل وأصحابه وأهل العلم للدين جمع الله لهم بين الذكاء والزكاة، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، يعني أعطاهم فهم لبعض المسائل ولبعض المقالات، لكنهم لم يعطوا علوما، وليس المقصود هو الفهم الذي يحصل به العلم، وإنما المقصود الفهم الذي يفهم به المراد من النص، لكنه لا يوفق للفهم الصحيح. وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن هذه الأسماع والأبصار والأفئدة لم يوفقوا لاستخدامها في طاعة الله، ولم يستخدموها فيما خلقها الله عز وجل، وإنما كانوا كمن لم ينتفع بالسمع ولا الأبصار، كما قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. بسبب جحدهم سلبوا السمع الذي ينتفع به والأبصار التي ينتفع بها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، الدليل على إعراضهم عن دين الله. قال رحمه الله: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نعم. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بهذه الجملة: أن من كان عالما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف، ذكاءهم وفهمهم وعلمهم وخبرتهم لما حذروا من الكلام ومن أهله. ولهذا ينبغي للعاقل أن يتعظ بحال هؤلاء المتكلمين الذين أفضى بهم علم الكلام إلى ما انتهوا إليه من تلك الحيرة والشك، وعليه أن ينتفع بكلام السلف وأن يكون على طريق السلف، ويحذر من قراءة كتب هؤلاء من الفلاسفة والمتكلمين وفي معناها وفي حكمها الآن ما تسمى بالكتب الفكرية التي انتشرت بين الناس ويزعم أصحابها أنهم أهل ذكاء وفطنة، وفي كل مرة يأتون للناس بفتنة، يؤصلون للناس ويقعدون لهم في الدعوة وفي السياسة وفي الحكم وفي أشياء جديدة، في كل مرة يحدثون بدعة. فينبغي لطلاب العلم أن يعرضوا عن هذه الكتب، وهي كتب لا خير فيها، كتب الفكرية التي تسمى بالكتب الفكرية، وهي في غالبها وفي أكثرها مستقاة من كتب الفلاسفة والمتكلمين، وأن يقنع طلاب العلم بكتب السلف وبكتب العلماء الذين هم على طريقه، الكتب القائمة على الدليل من الكتاب والسنة والمؤيدة بالفهم الصحيح من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل حفظكم الله: ما هي مراتب التعطيل؟ ذكر شيخ الإسلام أن المعطل على مراتب، وأن غلاتهم هم الذين ينفون النقيضين عن الله عز وجل، فيقول ليس داخل العالم ولا خارجه، وليس حيا ولا ميت، وهكذا يتعمدون نفي النقيضين. فهؤلاء زعموا قالوا: لو قلنا أنه حي شبهناه بالموجودات، ولو قلنا أنه ميت شبهناه بالمعدومات. فزعموا أنهم بنفيهم للنقيضين قرروا التنزيه، يقول شيخ الإسلام فهؤلاء فروا من تشبيه بالموجودات والمعدومات فوقعوا في شر مما فروا منه فشبهوه بالممتنعات، لأن الممتنع هو الذي يستحيل منه. الطائفة الثانية، وهذه الطائفة تغلب على الفلاسفة وعلى غلاة الجهمية، الطائفة الثانية هم الذين يصفونه بالسلوك ولا يتعمدون نفي النقيضين، وإنما يبالغون في النفي، يقول لا يستوي ولا ينزل ولا يصعد ولا يغفر ولا يرحم ولا يتكلم ولا يمسك، يصفونه بالسلوك. فهؤلاء طريقتهم تفضي إلى تشبيه بالمعدومات، لأن الذي لا صفة له هو المعدوم. ثم الطائفة الثالثة فهم من أثبتوا الأسماء دون الصفات، وهم المعتزلة، أثبتوا الأسماء مجردة وقالوا إن له أسماء لا تتضمن صفات، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهؤلاء من حيث الإطلاق أنهم غلاة، أنهم معطلة. وأما التعطيل الجزئي فقد يدخل في بعض الأشاعرة والكلابية الذين يعطلون بعض الصفات، وإن كان شيخ الإسلام أكثر ما يطلق هؤلاء أنه يذكرهم في صنف المثبتة، لأنه يغلب عليهم الإثبات، ويذكر الجهمية والمعتزلة في صنف المعطلة. وإن كان هؤلاء عندهم تعطيل، الأشاعرة عندهم تعطيل لبعض الصفات بل لأكثر الصفات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل نرجو توضيح أصناف المفوضة ومن هم المفوضة الخالصة. المفوضة هم الذين يزعمون أن هذه النصوص لا يعرف معناها، نصوص الصفات، والله عز وجل أعلم بمعناها، فهؤلاء المفوضة الخالصة لا يثبتون شيئا. وأما المفوضة الجزئية فهم الذين يقولون الله أعلم بما أراد من الصفات، لكن نعلم أنه لم يرد صفة خارجة عما علمناه، فيثبتون شيئا وينفون شيئا، يفوضون في شيء ويثبتون شيئا. وأما التفويض الحق فهو تفويض كيفية صفات الله، وهو مذهب السلف، يقولون أن صفات الله عز وجل لا نعلم كيفيتها، ويفوضون العلم بها إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول نرجو أن تعيدوا تعريف الألفاظ المشككة والألفاظ المشتركة. الألفاظ المشككة هي الألفاظ التي تدخل تحتها أفراد، هذه الأفراد هي تتفاوت في نسبة ما يقوم بها من الصفات التي هي متعلقة بالوصف العام، مثل العلم، إذا قلنا العالم فهذا لفظ عام يدخل تحت هذا اللفظ الكثير من العلماء، وقد يأتي في مجلس واحد عشرة من العلماء، وكل عالم من هؤلاء يصح أن يقال أنه عالم، لكن لو قال قائل أين العالم فيكم، وهو يريد بهذا أعلمه، وهو ألصق الناس بهذا الوصف، لعينوا رجلا واحدا منهم. وهذا مما يعني يدل أن هذه الألفاظ أنها تطلق، هذا اللفظ العام الذي هو يقال مشكك يطلق على هذه الأفراد كلها، لكن يكون لبعض هذه الأفراد تعلق به أشد من بعض. كذلك مثل العبودية، يقال هذا عابد، فهذا قد يقال على العابد المسلم الذي عبد الله العبودية الشرعية، وقد يطلق على العبد الذي عبد الذي هو عبد لله عبودية قهرية، ولهذا قال شيخ الإسلام هذا معبد، يعني ليس له فعل وإنما هو معبد مقهور، بخلاف العابد الذي فعل العبادة. فهذه الألفاظ هي التي تسمى مشككة، لأنها إذا أطلقت يشك الناس ما المراد به، ما المراد بهذا الإطار، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي. من لم يعرف اختصاص أبي بكر بالصحبة قد يتوهم من المقصود بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونها ألفاظ مشككة. وأما المشتركة فهي التي تطلق على فردين يتفاوتان في الحقيقة، مثل العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية، فهذه لها حقيقة وهذه لها حقيقة. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل نثبت السعة لله عز وجل لأن كرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا وصف للكرسي، أن الكرسي في سعة السماوات والأرض، وما يوصف به الكرسي أو العرش ليس هو صفة للرب، وإنما صفات الله عز وجل هي المضافة إليه. وهنا ينبغي أن تنزه النصوص عن الظنون والقياس، مثل أن يظن أن ما يضاف إلى العرش يضاف إلى الله، أو ما يوصف به الكرسي أو العرش يوصف به الله عز وجل. لكن من أسماء الله عز وجل الواسع، هو يتكلم هنا في سياق خاص بقوله وسع كرسيه. وأما يعني من أسماء الله عز وجل أنه واسع، فهذا لا يمكن. يتكلم فيما يفهمه من وسع كرسيه أن هذا متعلق بصفة الله، هذه صفة للعرش. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الطريقة الصحيحة لتقرير توحيد الأسماء والصفات بالنسبة للعوام؟ العوام يعلمون هذا الباب من العلم، وهو أنفع ما يكون لهم، وهو أن يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، لكن ليس من المصلحة أن يبين لهم أو تعرض عليهم الشبه، شبه المخالفين، فإن هذا خطأ. كما أن من الأوهام أن بعض الناس يظن أن باب الأسماء والصفات لا يصلح للعوام، وهذا خطر عظيم. وجهد بالدين إذا كان يظن أن العوام ينبغي أن يحجبوا عن العلم بربه، بل يبين لهم. لكن ليس من يصلح لمن يعلمهم الأسماء والصفات أن يعلمهم كلام الجهمية والمعتزلة وشبه المخالفين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.